الوجوه كأمر القرآن، كأمر القرآن بالوجوه. وأما أن يأمر بشيء ثم تأتي قضية تدل على أنه ليس الوجوه، هذا يسمى مستحب. وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجب، لأن الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فيا أيها الذين آمنوا 2000 مرة وعندك